بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيح: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. عن الزبير ابتداء: ثمة أحاديث في مناقبه ليست في البخاري، وإن كانت أيضا صحيحة الإسناد، منها دخوله ضمن العشرة المبشرين بالجنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، فدخل ضمن العشرة المبشرين بالجنة. وأيضا من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسيأتي لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام، في مناسبة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ألا يخفى عليكم أن أهل التشيع البغيض يطعنون في الزبير طعنا شديدا، بل ومنهم من يكفر الزبير رضي الله عنه، وذلك لقتاله لعلي رضي الله عنه. والزبير وفيما يبدو والعلم عند الله أنه خرج مصلحا لم يخرج لقتال، ولكن قدر الله أن جرى الذي قد جرى، وعلى أي حال فهو من المبشرين بالجنة، وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب، وكذلك الزبير رجل بدري شهد بدرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: يا عمر، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والزبير كذلك ممن بايعوا بيعة الرضوان، ولقد قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فله مناقب عدة، وهو من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه. هذا شيء عن الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التفات إلى ما يقوله الشيعة البغضاء البعداء، فما سلم من شرهم أحد. فهؤلاء طائفة من الأشرار، والعياذ بالله، استباحوا الزنا تحت مسمى نكاح المتعة، واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل تحت شعار أخذ الخمس، واستباحوا الطعن في أصحاب النبي كلهم أو جلهم تحت شعار حبهم لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن عباس: هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. أما مناسبة تسميته أو تلقيبه بحواري النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير وقد سكت القوم: أنا يا رسول الله. فعاد النبي: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. ومعنى الحواري الناصر، هذا أحد معاني الحواريين الأنصار. فقال بعضهم: أطلق عليهم الحواريون لبياض ثيابهم، ومنه قيل حور العين. أي شدة بياض للعين في شدة سواد، أو شدة سواد في شدة بياض. هذه مقولات العلماء حول معنى الحواريين، ولكنها في حديث رسول الله لكل نبي حواري ليس المراد صاحب ثوب أبيض، إنما المراد الأنصار والله أعلم. وهل النبي حواري واحد أو أكثر من حواري؟ بلا شك أن النبي له أكثر من حواري، ولقد قال عن سائر الأنبياء: ما بعث الله من نبي إلا وكان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته ثم إنها تخلف بعدهم خلوف. فذكر الحديث، فللنبي أكثر من حواري، وإن كان الزبير داخلا فيهم أصالة والله أعلم. قال: حدثنا خالد بن مخلد. وخالد بن مخلد هذا هو القطواني، وخالد بن مخلد هذا روى بعض الأحاديث التي في متونها بعض الغرابة، ومما استغرب من مروياته حديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا من المستنكر الذي استنكره البعض على خالد بن مخلد، وإن كان الآخرون قبلوا ذلك. ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الخبر أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح، يعني لولا هيبة صحيح البخاري، لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، أي لعدوا هذا الخبر من مناكير خالد بن مخلد القطواني. قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: وأبو عروة بن الزبير أخبرني مروان بن الحكم، أخبرني مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج، الرعاف النزيف الشديد، وكان قد تفشى في المسلمين في إحدى السنوات، فأصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج، يعني من شدة النزيف منعه الرعاف من الحج، وأوصى. فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: استخلف. قال: وقالوا، يعني قالوا لي استخلف، أو طلبوا هذه المسألة مني. قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، فقال: استخلف. قال: عثمان. وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا إنه الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر في البخاري من الأخبار التي أخذت على البخاري. ولماذا؟ فضلا عن خالد بن مخلد في الإسناد، لأن خالد متابع، لأنه من رواية مروان بن الحكم، مروان بن الحكم. ومروان بن الحكم هذا هو الأمير الأموي الشهير، هو الأمير الأموي الشهير. وقد انتقد البخاري، أو انتقد على البخاري روايته عن مروان بن الحكم، قالوا له: لماذا تروي عن مروان بن الحكم، لماذا تروي عن مروان بن الحكم وهو من هو من ناحية الشر وتغيير سنن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفضلا عن ذلك، فإن مروان هذا فعل فعلة شنيعة، وهي قتله لطلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة، الذي قال الرسول في شأنه مع الزبير: طلحة في الجنة والزبير في الجنة. وذلك أن مروان بن الحكم كان في جيش الزبير وطلحة وعائشة أثناء ذهابهم إلى البصرة، إلى البصرة، ومن ثم نشب القتال هنالك بالبصرة بين علي من ناحية، علي وعمار وحذيفة وغيرهم من ناحية، وبين طلحة والزبير، وكانت معهم عائشة ومروان بن الحكم وغير ذلك. فقدر الله ما قدر، وقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه. وجاء بعائشة رضي الله عنها بعد أن عقر جملها إلى علي فأكرمها، وانفض غبار المعركة، وانهزم الجيش الذي مع طلحة والزبير، وانصرف طلحة بعد أن قتل الزبير. فكان بين مروان بن الحكم هذا وبين طلحة ثأر قديم في الجاهلية، فقال مروان وهم في طريق الرجوع، وكان معا يقاتلان أو كان في ضد علي، فقال مروان: لن أدرك ثأري إلا الآن. وأخرج سهما من كنانته فضرب به طلحة في ركبته فأرده قتيلا. فلذلك العلماء ينالون منه أشد النيل، ويأخذون على البخاري إخراجه لهذا الراوي. وقد أخرج له البخاري بعض الأحاديث، من أشهرها حديث صلح الحديبية الطويل، والشروط والمعاهدات التي كانت في هذا الصلح. وتنكب عن هذا الحديث عدد، لكن البخاري خرج من الورطة التي كان سيضعف بها الحديث برمته، بأن أخرج له مقرونا بصحابي، فقال في السند: حدثنا فلان عن فلان عن المسور بن مخرمة ومروان. فالمسور صحابي، روايته مقبولة، مروان ليس بصحابي ومتكلم فيه. هذا عن هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث بلا شك كان معناه مضمن في معاني أخر، لكن الزبير كان من أحب الناس أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمته أمه صفية بنت عبد المطلب، ومن ثم أيضا هو، ومع ما جرى له مع علي، هو ابن عمة علي أيضا، لأن صفية هي عمة رسول الله وعمة علي، فالزبير ابن عمة علي رضي الله عنه وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعتهما مواقف. فيوم بدر كان معا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم أحد كان معا ضد أهل الكفر. ولما قتل حمزة ومستل به، جاءت صفية أم الزبير وعمة علي وعمة رسول الله. يروى أن الرسول قال: ابعدوها حتى لا ترى أخاها وقد مستل به وقطعت أعضاؤه، إني أخاف على عقلها. قال علي للزبير: يا زبير اصرف أمك، ابعدها عن هذا الموقف. فقال الزبير: يا علي اصرف أنت عمتك، يا عمتك اصرفها عن هذا الموقف. فجمعتهما مواقف، ومنها أن النبي قال لعلي والمقداد والزبير: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فبها ضعين امرأة مشركة مسافرة معها كتاب من أهل الشرك لحاطب ابن أبي بلتعة. فانطلقت بهم خيولهم تعادي بهم حتى أتوا بالخطاب وبالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشارك معا ضد أهل الكفر في عدة مواطن. ولذلك فإن عليا حفظ هذه المسائل رغم ما جرى بينهما من قتال. فكان علي يقول، وقد جاءه عروة بن الزبير يستأذن للدخول عليه، فقال له قائل: عروة بن الزبير يستأذن وأنت تعلم أن أباه كان يقاتلك؟ قال: أذنوا له. قالوا: كيف نأذن له وأبوه كان يقاتلك؟ قال أذن له إذا لم أكن أنا والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فمن إذن هؤلاء؟ وذكر الفضائل التي بدت من الزبير رضي الله تعالى عنه، فصدق الله إذ قال ولا تنسوا الفضل بينكم، مع ما جرى من قتال. وأرد بسند مرسل أن قاتل الزبير لما جاء يستأذن على علي فقال ابن خربوز قاتل الزبير يستأذن عليك يا أمير المؤمنين، قال أذن له وبشره بالنار، لكن سنده مرسل والله أعلم. هذا ولم تكن بغية الزبير قتال علي، ولا فقد بايع الزبير عليا بعد مقتل عثمان، ولكن أراد أن يستل قتلة عثمان من صفوف علي حتى يحاكموا، ولم يكن بوسع علي أن يستخرج القتلة لأن عددهم كان كبيرا، وقضى الله أمرا كان مفعولا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام، وهشام بن عروة أخبرني أبي سمعت مروان يعني مروان بن الحكم، وردت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة الأسانيد فيها أن النبي لعن الحكم وما ولد، لعن الحكم وما ولد. وكان الحكم هذا يلقي أبية شعر يسخر فيها من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتهكم عليه. ومروان ابنه كان من أول من بدلوا سنة الرسول في صلاة العيد، فأمر بالمنبر فصنع له حتى يخطب قبل صلاة العيد، والسنة الخطبة بعد الصلاة. ولكنه لما كان مع عدد من بني أمية يلعنون آل البيت فكان الناس يكرهون ذلك منهم وينصرفون، فأراد إلزام الناس بالمكث لاستماعه فأمر بالمنبر فصنع حتى لا يصلى العيد إلا بعد الخطبة. قال له أبو سعيد الخدري أيها الأمير إن النبي كان يخطب بعد الصلاة فأبى إلا المضي قدما في الخطبة، فذهب أبو سعيد الخدري وجذبه من على المنبر فنزع يد أبي سعيد وقال قد ذهب الذي كنت تعلم، وخطب قبل الصلاة. قال أبو سعيد غيرتم والله بدلتم والله، وأدى أبو سعيد ما عليه. قال كنت عند عثمان فأتاه رجل فقال استخلف، قال وقيل ذاك؟ قال نعم الزبير، قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاث. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام. حدثنا أحمد بن محمد أنبأنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، يعني أنا وعمر بن أبي سلمة تركنا النبي مع النساء. ابن الزبير كان عمره تقريبا 4 سنوات، لأن الأحزاب كانت ما بين 4 و5 من الهجرة، كانت ما بين 4 و5 من الهجرة، على قول إن أنها بعد 4 سنوات من الهجرة، وعلى قول أنها 4 سنوات ونصف وقربت للخمس. وابن الزبير ولد بالمدينة، ولد بالمدينة، فيكون عمره تقريبا 4 سنوات إلى 5 سنوات. جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة 2 أو 3، فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف، يعني ذاهب وراجع. قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي، أي أفديك يا زبير بأبي وبأمي. إذن الآن لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم قال الزبير أنا، وفي الرواية الأخرى كلهم سكتوا فقال النبي لحذيفة: قم يا حذيفة. فهنا الزبير قصته مع بني قريظة، لأن النبي خشي أن يغدر يهود بني قريظة، خشي النبي من بني قريظة أن يغدروا، فأرسل الزبير إليهم كي ينظر هل بالفعل تم الغدر وتمت الخيانة أم لا. فكان الزبير يذهب ويأتي، يذهب ويأتي، ينظر هل صدر منهم الغدر أم لا. أما الموقف الذي تلكأ فيه الجميع، من يأتيني بخبر القوم، فالمراد مشركو قريش المحاصرون للمدينة، فكان بأسهم شديدا. ولما أرسل الرسول حذيفة بالأمر قال: قم يا حذيفة، أي قم فأتيني بخبر القوم. قال الرسول له: ولا تزعرهم علي، لا تهيجهم علينا، لا تهيجهم علي. قال: فذهبت فإذا بأبي سفيان ظهره إلي، وكان بإمكاني إن أردت أن أضربه بالسهم في ظهره فأقتله، وكان يصلي ظهره بالنار، يعني كأنه يعني يكوي نفسه أو يقوي عضلات الظهر بالنار. فتذكرت كلمة الرسول: لا تزعرهم علي، فتركت قتله ولو شئت لفعلت. فرجع حذيفة إلى رسول الله بالخبر. فهما موقفان إذن: من يأتيني بخبر القوم، أي بخبر قوم بني قريظة، فالذي ذهب هو الزبير، والآخر من يأتيني بخبر القوم، فما قام أحد فأمر النبي حذيفة فذهب. فهذا كان للأحزاب المتألمة من جزيرة العرب على أهل مكة، فيه مشروعية الأخذ بالاحتياط والتجسس على أهل الريب وأهل الخيانات الذين يتوقع أن تصدر منهم خيانات. قال: حدثنا علي بن حفص، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك، يعني شن حملة قوية ونحن وراءك، شد على العدو فنشد معك. فحمل عليهم، أي اشتد في الهجوم على أهله على الروم، فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر، يعني ضربتين على الكتف أو على هذا وذاك، وبينهما ضربة أخرى ضربها على عاتقه يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، يعني غارت ضربة بالسيف هنا وضربة هنا، وبينهما ضربة ثالثة، فعروة كان يدخل إصبعه بين الضربات يلعب وهو صغير. فكم أوذوا في سبيل الله، كم أوذوا في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم. انتهت طائفة الأحاديث التي أتى بها البخاري في مناقب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وسلف أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. هذا وكثيرا ما يذكر طلحة مقرونا بالزبير، فلذا أورد البخاري مناقب طلحة بعد مناقب الزبير. وتقدم في مناقب طلحة والزبير معا أن عمر قال: إن أترك ترك من هو خير مني، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، ولكني أترك الأمر شورى في الستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي. فذكر عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فطلحة والزبير من الستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي. وقال عمر: توفي النبي وهو عنه راضي. وطلحة أيضا من العشرة المبشرين بالجنة. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان، وهو أبو عثمان النهدي، ويقال له عبد الرحمن بن مل بالمثلثة، ومعنى كلمة المثلثة أي التي تأخذ الحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة، قيل ابن مل ومل ومل. قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما، عن يعني هما اللذان أخبراني بذلك. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا ابن أبي خالد وهو إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، ذلك يوم أحد، فالنبي كان في عريشه والهجوم استمر على النبي عليه الصلاة والسلام، وحاول أهل الكفر من كل اتجاه أن ينالوا من رسول الله بالسهام، وطلحة واقف هكذا يتقي سهام الأعداء، إذا وجه سهم للرسول وضع يده في وجه الرسول يتقي بها السهام المصوبة إلى رسول الله حتى شلت يده. فهذا الخبر رأيت يد طلحة شلاء، تلك التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هذا ولا يخفى عليكم أن أهل التشيع البغيض يكفرون طلحة أو يضللونه على أقل تقدير، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وهؤلاء القوم عياذا بالله من شرهم لا تتوقع أبدا أن تصدر منهم تلك البذاءات، فإنهم وبكل تبجح ينالون من أصحاب النبي أشد النيل، ويلعنونهم أشد اللعن، فلا دين عندهم ولا خلق. إنهم يجعلون من أورادهم اليومية ومن أدعيتهم اليومية، أعني الشيعة البعداء البغضاء، من أدعيتهم ومن أورادهم يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، ويعنون بذلك أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفص. ومن سخائف عقولهم والعياذ بالله أن يدخل بعضهم ركنا في الإسلام سادسا هو ركن البراء. البراء أي الإسلام أن تشهد إلا إليه إلا الله أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يقول والبراء، يعني ما معنى البراء؟ تتبرأ من أبي بكر وعمر وتشهد أنهما في النار.